بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى وهو أحمد بن الحسين الأصفهاني، ولا نزال في كتاب الجنائز أو في فصل الجنائز، قال ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص. فهذا تقدم شرحه أنه يعمق بمقدار قامة وأزيد قليلا. قال الخطيب الشربيني رحمه الله يعمق أي القبر قامة وبسطة من رجل معتدل لهما، وهما أربعة أذرع ونصف، يعني قامة وأزيد قليلا. ويسطح القبر، قال رحمه الله ويندب أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر، وظهره يسند بنحو لبنة كحجر حتى لا ينكب ولا يستلقي، أي لا يترك هكذا من دون أن يسند. أما مقدم الجنازة فتسند قليلا إلى الجدار، والمؤخرة مؤخرة الميت في اللحد يسند بشيء من لبنة ونحوها حتى لا ينكب ولا يستلقي، لأنه لو ترك من دون إسناد من المقدمة إلى الجدار ومن ظهره بشيء ربما وضعوه وبعد قليل يستلقي يرجع على ظهره، أو ربما وضعوه فينكب أو ينكب على وجهه. قال رحمه الله وأن يسد فتحه بنحو لبن، أي قبل ذلك عن الفتحة، فتحة اللحد سد بلبن كما قال سعد انصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يسد فرجه بكسر لبن وطين أو نحوهما، يعني اللحد بعد أن يوضع الميت فيه ينصب لبن يسد فيه اللحد، وما بين اللبنات شيء من طين وكسر اللبن يطين ذلك تلك اللبن التي ماذا نصب على فتحة اللحد. قال وكره أن يجعل له فرش ومخدة وصندوق لم يحتج إليه، يكره أن يجعل للميت مخدة تحت رأسه أو فراش يوضع تحته أو صندوق، هذا كله من المحدثات ومكروه، لأن في ذلك إضاعة مال. أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة ونحوها كرخاوة في الأرض فلا يكره، بعض الأراضي تكون رخوة بمجرد أن يحفر إذا بالمكان ينهد على القبر. نعم، يقول إذا كان لمثل ذلك حاجة مثل ذلك فلا بأس. قال ولا تنفذ وصيته إلا حينئذ، لو أوصى أن يدفن في تابوت أو صندوق لا تنفذ وصيته إلا في حال كأن تكون الأرض مرملة، يعني الرمل أو تراب يعني ماذا ينهد ولا يستقر، فيكون هذا حال حاجة واضطرار، ولا يكره دفنه ليلا مطلقا، يعني يدفن الميت في ليل أو نهار. ووقت كراهة صلاة أيضا لا يكره أن يدفن بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، وهي أوقات كراهة، ما لم يتحره بالإجماع. إذا تحرى أخر الصلاة إلى وقت طلوع الشمس، أو أخر الصلاة إلى وقت غروب الشمس، تحرى ذلك وقصده، فإن هذا منهي عنه، فإن تحراه كره كما في المجموع. وقوله ولا يبنى عليه ولا يجصص، قال ولا يبنى عليه أي على القبر نحو قبة كبيت ونحوه، لا لما يسمى بولي ولا لغيره، لا لفقير ولا لغني، لا لأمير ولا لمأمور، لا لعالم ولا لجاهل، لا لذكر ولا لأنثى. لا يبنى شيء من قبة وبيت ونحو ذلك. ولا يجصص أي لا يبيض بالجص وهو الجبس، ومثله هو الإسمنت ونحو ذلك. الحديث في النهي عن ذلك رواه مسلم. نعم، كذلك تكره الكتابة عليه. قال وتكره الكتابة عليه سواء كتب عليه اسم صاحبه أم غيره، تكره الكتابة عليه سواء كتب عليه اسم صاحب القبر أم كتب عليه اسم غير صاحب القبر. ويكره، قال الخطيب، ويكره أن يجعل على القبر مظلة، يعني شيء يظله، لأن عمر رضي الله عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله، دعوه يظله عمله. ولو بني عليه في مقبرة مسبلة، وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، حرم وهدم. أن يبنى عليه شيء من مظلة وبيت وكذا، هذا حرام. وهدم، قال لأنه يضيق على الناس، ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك، كل هذا منهي عنه. نعم، وقوله بعد ذلك ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق ثوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، وإنما يعذب بهذا، يشير إلى لسانه، أو يرحم. فحزن القلب قد قال عليه الصلاة والسلام وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. دمع العين، بكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، وبكى على كذلك حفيده ابن إحدى بناته، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما أرسلت إليه إحدى بناته أن يحضرها في ابن لها في الموت، قال للرسول مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فعزمت عليه وحلفت عليه إلا أن يأتيها، فجاء عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، ففاضت روحه فخرجت نفسه وهو بين كفي جده عليه الصلاة والسلام، فدمعت عيناه، فقال له بعض الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ قال من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، ومن لا يرحم لا يرحم. الشاهد من هذا أن الله عز وجل لا يعذب بمجرد دمع العين، ولا كذلك بحزن القلب، إنما يعذب باللسان بالنياحة وبالفعل شق الجيوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. كانوا عند المصائب النساء تلطم وجوهها، وكما هو حاصل أيضا عند بعض المسلمين ممن تشبه بالجاهلية، المرأة إذا مات لها ميت تشق ثيابها وتلقي ما على رأسها وتنثر شعرها وهكذا تنفش وتحثو التراب على رأسها وشعرها، ربما تقلبت في بين التراب وشقت ثياب نعم جيبها وثيابها وتسخطت بلسانها، هذا كله من أعمال الجاهلية. ليس منا من شق ضرب لطم الخدود وشق الجيوب، والجيب هو المكان الذي يدخل منه القميص، القميص المكان الذي يدخل منه يسمى الجيب. شق الجيب هو أن يأخذ الجيب من بإحدى اليدين ثم أو ماذا باليدين ويشق هذا القميص ونحوه، يشق هذا القميص ونحوه. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق ثوب. نعم. ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر 3 ثم قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. قوله ويعزى أهله إلى 3 أيام، يعزى أهل الميت، إن الرجال يعزون الرجال والأقارب يعزون الأقارب والنساء تعزي النساء. ومن التعازي ما سمعت في الحديث السابق: لله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا من أحسن ما يعزى به ويذكر الميت. والتعزية التسلية، تدخل السلى على الميت وتهون عليه مصيبته. وإذا عزاه بشيء مما يعزي الناس، كان يقول: عظم الله أجركم، أو كان يقول يعني: ماذا هذا لله، وهذا حق، والموت حق، وكلنا سنموت، وما من أحد ما أحد، كل نفس ذائقة الموت، ونحو ذلك من الألفاظ يجوز. والأحسن أن يعزى بالألفاظ الشرعية التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقوله إلى 3 أيام، هذا احتاج إلى ماذا؟ إلى حيث الدليل احتاج إلى دليل. أما البكاء فقد قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم عليه الصلاة والسلام. وإذا لقيه بعد 3 لا بأس أن يعزيه إذا كان العهد قريبا. أما إذا طال العهد وخشي إذا ذكر له أن يثير عليه أحزانه وأن يقلب عليه أوجاعه فيترك، بعد 1 مثلا أو بعد كذا يذكره، ربما هذا قلب عليه المواجع التي قد نسيها. واجتماع الناس لأجل العزاء محدث ومن النياحة، أن يجتمع الناس للأكل والشرب والذبائح عند أهل الميت، أو يجتمعون في قاعة ويذبح ويطعم الناس من تركة الميت ويظلون فيه، وهكذا أيضا ربما يأتي الناس يجتمعون ويخزنون في هذه القاعة كأنها قاعة عرس. من الذي يدفع قيمتها؟ الأهل الميت. من أين؟ من تركة الميت، والذبائح من تركة الميت، أو ديون على أهل الميت. هذا كله من المخالفات، كله من الشدة والتشدد في هذا الباب. والدين يسر. النبي صلى الله عليه وسلم عز بعض أصحابه، ذهب إليه وعزاه في ولد له مات ثم انصرف من دون طعام ومن دون كلفة ومن دون هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي من المحدثات ومن الثقل وشد على أهل الميت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. حسنه الألباني رحمه الله. وعائشة رضي الله عنها كانت تأمر بتلبينة لشيء من سويق وشيء من يعني هكذا شيء يصنع لمن مات له ميت لأجل أن يخفف عنه شيء من حزنه. قال رحمه الله: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. اثنان في قبر، دفن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة في قبر يوم أحد لكثرة القتلى، لكثرة القتلى. وأما في غير حاجة فالأصل أن كل قبر يختص بميت، أن كل قبر يختص بماذا؟ بميت. هذا هو الأصل. والأصل القبور، والمجنة التي اتخذها الناس خلاف الأصل، خلاف يعني السنة. السنة الحفر أن يحفر لكل ميت قبر، فيكون كل ميت له بيت يخصه، قبر يخصه. والمجنة هذه إذا احتيج إليها في بعض الجبال أو بعض الأماكن الوعرة التي شق فيها الحفر وكذا، واتخذ لكل واحد جهة معينة تفصله عن الآخر، فيرجى أنه لا بأس بذلك للحاجة. أما مع وجود الإمكانية لأن يجعل لكل ميت قبر فهذا يكون خلاف السنة. السنة أن يجعل لكل ميت أن يجعل له قبر. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم دار قوم مسلمين. فهي ديارهم، ديار أهل الإيمان والإسلام ممن مات. نسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين أجمعين. نسأل الله ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.